وسهما من سهام الحق وهداه لزهد الباطل. ايها المسلمون، مطلوب من امه الاسلام بقياداتها وشعوبها وهي على ابواب قمه تجمع قادتها وقد تبين لها من الاحداث ما تبين، مطلوب فعاليات مؤثره ترفع الذله وتثبت العزه وتجمع الكلمه وتعيد الحقوق وتعرف العدو من الصديق وتقف صفا واحدا في مصالح امتها وما يحاك من مؤامرات. ان الامه التي لا تحمي مقدساتها باغلى ما تملك من انفس ونفيس لن تجد ما تحمي وتدافع عنه وستبقى مستباحة الكرامة والحقوق والديار. ايها المسلمون، ان من البشائر مما يبعث الامل ويقوي العزائم هذا التفاعل الذي شهده المسلمون وقرت به الاعين، هذا التفاعل من الامة كلها في الاقطار الاسلامية كافة شعوبا وقادة لقاء هذه الاعتداءات الآثمة من هذا العدو الصهيوني المحتل الغاشم والمآسي التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين. لقد أبدت الأمة بقادتها وساستها وعلمائها ومثقفيها أبدوا مواقف مشرفة من الاستنكار ورفع الأصوات عالية مسموعة بالتنديد وفضح الأعداء وعدم الوقوف مكتوف الأيدي في نداءات وكتابات وتحليلات وإعلام ومواقف سياسية. ثم ذلك التفاعل في تقديم المساعدات والإمدادات المادية والعلمية والإسعافية، وتأتي بلاد أم المقدسات، بلاد الحرمين الشريفين، لتكون في مقدمة الصفوف مع أشقائها البلاد العربية والإسلامية للقيام بواجب العون والدعم. ومهما قدم ويقدم فليس بكثير ولا مستكثر على مقدساتنا وإخواننا. ثم قبل ذلك وبعده، ما يلهج به المسلمون من الدعاء لإخوانهم والصالحون في الأمة كثير إن شاء الله. سبحانك ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا يهزم جندك ولا يقذف وعدك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هؤلاء اليهود قد طغوا وبغوا وظلموا وافسدوا، اللهم أنزل عليهم رجزك وبأسك وغضبك وعذابك إله الحق. اللهم إن هؤلاء اليهود قد طغوا وبغوا وظلموا وافسدوا، اللهم أنزل عليهم رجزك وبأسك وغضبك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين المحتلين وزلزلهم، اللهم خالف بين قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وضعفة فقوهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وقو عزائمهم واحفظ عليهم دينهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انت المرتجى، لا ملجأ إلا اليك. اللهم إننا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا مؤزرا. اللهم لقد مسهم الضر، اللهم فاكشف ما بهم هذه، اللهم فاكشف عنهم هذه الغمة واكشف الغمة عن إخواننا المسلمين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.